تعالى له وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب قول الله تعالى: إن الذين تولوا منكم فقد جرهان إنما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور رحيم. حدثنا عبدان أخبرنا أبو حمزة عن عثمان بن مواد قال: جاء رجل حج البيت غفور حليم قال: جاء رجل حج البيت فراى قوم جلوسا فقال: من هؤلاء القعود؟ قالوا: هؤلاء قريش. قالوا: من الشيخ؟ قال: ابن عمر. فاتى فقال: قالوا: فراى قوما جلوسا فقال: من هؤلاء القعود؟ قالوا: هؤلاء قريش. قال: من الشيخ؟ قال: ابن عمر. فاتى فقال: اني سائلك عن شيء تحدثني. قال: انشدك بحرمه هذا البيت. فله ان عثمان بن عفان غر يوم احد. قال: نعم. قال: فكلمه تغيب عن بدر فلم يشهدا. قال: نعم. قال: فتعلم انه تخلف عن بيعه الجدران فلم يشهداها؟ قال: نعم. قال: فكبر. قال ابن عمر: تعال لاخبرك ولبين لك عما سالتني عنه. اما فراره يوم احد فاشهد ان الله عفا عنه. وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت نذيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل إن كيد بدره وكهما. وأما تغيبه عن بيعة الجدران فإنه لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه. فبعث عثمان وكانت بيعة الجدران بعدما ذهب عثمان إلى مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيده جمع هذه يد عثمان فضرب بها على يده. فقال: هذه بعثمان اذهب بهذا الآن معك. ويظهر أن هذا الرجل من شيعة الذين خرجوا على عثمان، شيعة الذين حققت بها وتعدت الحدود وغلبت على عثمان بغير حق بل بالشبه والباطل، وكأن هذا من شيعتهم هذا السائل. ولهذا بين له ابن عمر وعطاه ان هذه الاشياء الثلاث ليس على ان فيها شك، ان ما تولى احد قد عفى الله عن من تولى ولقد عفى الله عنه، وما العفو لا يلام على شيء بعد ذلك. واما تخلف يوم بدر فلان تخلف يمرغ زوجته رقيه باذن النبي صلى الله عليه وسلم، وجعله سهم من حضر بدر، وجعله حكم من حضر بدر وسهمه. أما تخلف عن بيعة الجدران فلأنه كان مبعوثا إلى مكة للصلح بينه وبين قريش، ولو كان أحد أعز من عثمان لبعثه لأن قومه بني أمية لهم شعر في مكة فسوف يحرقونه ويحمونه من أولى قريش. ثم بايع له النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس وضرب يده جنة على وجهه وقال: هذه عثمان، هذه يد عثمان، وهي نقرة عظيمة. الرجل بايع يده على يده على عثمان، إلا قوات العظيمة على عثمان لا نقطع عليه فيها. تعريف هذا البيت يسأل عثمان يسأل ابن عمر يسأل الله يسأل ابن عمر نعم. قال: حرمت أبيك وأخيك لأخيك، قال: حق أبينا علينا كذا وكذا. أما سؤال الله لا، لا بد من متاع إسرائيل. أما سؤال الناس فلا يسأل به من يعظمون، وأما يسأل الله تعالى من البيت فلا هو وجه الحيوان. أسأل الله أسألك يا رب تعظيم بيتك لأن تعظيم بيت الله ليس في العلماء الصالحات تعظيمي لا بحرمك فقط بل تعظيمي هذا البيت أنا يعني إذا تقول أسألك بإيماني بك ومحبتي لك وإيماني برسولك فسأل الله بالأعمال الصالحة كأهل الغار وإذا شرعي فإن توسلكم بأحسناتكم توسلكم بأسماء الله ويكون بصفات الله ويكون بتوحيد الله ويكون بالعمل الصالح توسل بالأسماء والصفات نحن بقول الله الأسماء وندعو بها توسل بتوحيد الله حديث الرحمن الرسول أن يعتبر أنك أنت الله لا إله إلا أنت فلأنه من أعمال أعظم الأعمال الصالحة ومن التوسل بالأعمال الصالحة ما جاء الحديث أهل الغار ويبتلوا بر الوالدين والإحسان الغنى وأداء الأمانة أما التوسل بجاه فلان وحق فلان وحرمة فلان هذا من البدع الذي توسل به خير الأمين تشركون ولا ترون على أحد والرسول يدعوكم ليقاكم فأذابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. ولك لقد تخفى على بعض الناس وهي بالنسبة لهذا الشهر معلوم يسحب الشهر العاشر وصار الشهر يوم قبله ويوم بعده ويسحب على العشر أقوى الكاتب ويوم العاشر حديث من عباس الآخر قال هو يموت في قبله أو بعده ويوم بعده وإن كان الشهر في بعض الدين لكنه مشهور معلوم مؤمن بالأدلة في مخالفة هذه اليهود ومخالفة اليهود هذا الشهر سلف التقويم 29 ولكن التقويم لا يحتاج إلى الأمور الشرعية الجمعة هو 30 لأن الجمعة حسب الأمر الشرعي هو 30 والقاعدة أن إثمان العدد حتى يعلم أنه رؤي في ولاية الثمانية أين قد أصبح إثمان العدد كما في قاعدة مع الحجة وكما في شعبان مع رمضان في رمضان مع الحجان والأصل إثمان العدد إلا أن يرى الرجال ليس الثلاثة فإذا إثمان العدد صار الصيام الأفضل يوم الحج يوم الأحد الاثنين تاسع يوم الحج يوم الأحد هو التاسع يوم الحج والثالث الأول والجمعة يوم الثلاثين وإن جاء يوم التقويم الواحد فالتقويم لا يفصل في الأمور الشرعية وإنما يتراجع في الأمور الدنيوية في حسابات الدنيا وثلاث دوائر وحسابات الأمور التي تعلقها العامة في الأمور الدنيا ويبدي في حسابات الناس وأيام أعمالهم أما الأمور الشرعية مثل دخول الشهر وخروجه رمضان والحجة والمحرم هو يعتبر بالأهلة والهلال يكون تنامه ثلاثين تنامه ثم الجمعة والحجة ثم الجمعة ثم الثلاثين ثم المحرم بحيث القاعدة الشرعية أوله يوم السبت ويكون يوم العاشوراء يوم الاثنين ثم يحب أن يكون صام الأحد والاثنين أو يكون الثلاثة كل يوم قبله يوم بعده الأفضل الثلاثة والعشر ويستطيع على هذا ان يكون معلوم لديه من خلفه ينبغي ان يراعى نعم سيئة لكن يؤجب هذا الرواية في الأسلام والأفتاة من مخالفة الله يوم يوم يؤجب هذا الرواية وقال بعد ذلك أنه يحس لعاكم من الأفتاة لخلافة الجهود ومؤجبة لخالقوهم رحم اللحى خالق اليهود خالق المسلمين يعني قاعدة المخالفة الله على هذا انه عاش كان عاش طول حياته يوم قبل يوم بعد هو هذا الحديث يعني يقول يقول يا رب لو طبيعه يوم بعد يعني ما قبل يوم قبل يوم بعد ما في على الحديث هذا الضعف يقول هو قال يا فضاء الطيان وفات ساعه ثلاثة يوم وشهر يقول لك أنا كنت حبة وإذا قامها واقع لها كم يوم أطلع لها ومن بعد السنة ولا تتكلمون ولا ترون على أحد ورسول يدعوكم ليطاعكم فأثابكم أمنا لهم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم الله خبير بما تعملون مصعدون تذهبوا حتى صيد فوق البيت حدثني عمرو بن خالد حدثنا زهير الحجر هذا زعيمه الجبل ان هذا المسلمون اصاب باضطراب الحزن الذي صلى الله عليه وسلم وجماعه الى الجبل صعيده فقال اصعد وصعد رفيع للجبل صعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصعد معه جماعه وقصده المشركون واتكافئوا على الجهه هذه ولم يزل وصعد يقاتل وصلح يقاتل وسعد يقاتل وجماعه الاخرون من الانصار لم يزال يقاتل حتى قتل منهم سبعه في هذا القطاع نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم حدثني أبو خالد حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال في يوم أحد حد الله بن جبير وأخلفوا من مجنون ذلك أجدوهم الرسول في أسراهم باب ثم أنزل عليكم من باب الأرض أمنة معاك يغشى طائفة منكم طائفة قد أمتم أنفسهم يظنون بالله غير الحق من الجاهلية يقولون أن لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يكون بي أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما كتبنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم الله عليم بذات الصدور. في هذه الآية دلالة على أن المنافقين ليس كله رجع من عبد الله بل بعضهم بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم فظهر نفاقهم لما وقع في وقعة نفاقهم وقالوا هذا كلام سيء وأكثرهم ربح مع عبد الله لكن على الطريق مع رئيس عبد الله بن أبي وبعضهم لم يرجع بل بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم طائفة ونذكر في هذه الآية قال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة كان رسول النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت في من تغشى أمهات يوم أحد حتى سقط سيدي من يدي مرارا يسقط وآخذه ويسقط فآخذه فمن ليس لك من الأمر شيء ويتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون قال حميد مثابت عن أنس شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال كيف يصبح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء فإذا كان ليس من شيء فكان بحال غيره فكان الرسول أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام ليس له مهم شيء يعني الأمة في نفسها وعدم نفسها ونجاتها وإذا لم يجد الله سبحانه وتعالى فكيف في حال غيره البدوي والبسين والشيخ القادر والإعلامي وأشباه من يتعلق عليهم من لا يحصى من لا يحصى إلا من الأمم يعبدونه من دون الله هذا هو وجه من الكبير نسأل الله العافية إذا كان سيد الخلق وأفضلهم وإمامهم ليس له من شيء والأمر بيد الله كما قال سبحانه عنده والأمر يومئذ لله فكان بحال غيره من الناس ومن باب أولى ليس له من شيء العبادة حق الله لا تصلح لأحد من الناس لا للأنبياء ولا للدين وما أمره إلا ليعبد الله ويطيع له الدين حنفاء وما يعلم شدة جهل وغلب الرجال على هذه الأمة في أغلب بلاد الله حتى عبدوا الأموال في العابدين ومن يعرف يحرق الأصلاح قرهم الشيطان. إذا كان الأنبياء ليس لهم من أي شيء وسيدهم ليس لهم من أي شيء فغيرهم باب أولى أن يكون لهم شيء، وإذا كان لا شيء لهم فكيف يعبدون وكيف يستغاث بهم ويلجأ لهم وينادون من بعيد المدد المدد لو كان أهل الشرك يعقلون. حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي وفرنا جواه وفرنا مامر عنده حدثني سالم النبي انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع راسه من الركوع من فتاه الاخره منه الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء فقولي فإنهم ظالمون. وعن حنظلة بن أبي سفيان سمعت سالم بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء فنزلت ليس لك من الأمر شيء إلى قوله فإنهم ظالمون. فهؤلاء كان لهم مشاط في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولهذا لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على جواز يعني الكفار في طريق النوازل يحبهم الدعاء عليهم، ثم لعن بعلا من الأكوان العصية لما قتل القضاء وأولئك لعن غيرهم. فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وهؤلاء الثلاثة أسلموا وتابوا وتاب الله عليهم. سهيل بن عمرو كان له مقامات جليلة بعد الإسلام، كان مقاما جليلا يوم الردة لأهل مكة وثبتهم. وسهيل بن عمرو كذلك أسلم حسن الإسلام بعد الفتح، وهكذا الحارث بن هشام أسلم حسن الإسلام وغير من المغيرة المخزومي أخو أبي جهل أخو عبد الله أبي جهل. هذا يدل على أنه صادق. قد يدعو على بعض الناس ولا يستجاب له، قد يدعو على بعض الناس ولا يستجاب له حكمة من الله عظيمة، كما أنه قد يدعو لهم ولا يستجاب. وهو بيد الله سبحانه وتعالى والذي يده الهداية والإغلال وبيده الضر والنفع وبيده العطاء وبيده العطاء والنفع سبحانه وتعالى لا إشكال على ما الحمد لله. قال هو عن حنظلة بن أبي سفيان قال بعضهم الحال لا يسمي وما يسمي إذا كان يطلع على شرحه كان متعاطفين يطلع كل واحد من الآخرين. قال بعضهم هو معطوف على قول أخبرنا معمر والراوي له عن حنظلة وعبد الله بن مبارك وهو من زعم أنه معلق كل فيه نظر لأن احتماله تعليق أقوى مما قاله لأن احتمال التعليق أقوى مما قاله. ولهذا لما ذكر المسلم الحديث السابق قال وقال عقيل حديث يحيى وعن حنظلة عن سالم ولم يجد على هذا شيئا، فلو كان موصولا لكان أشار إليه. وهؤلاء الثلاثة المذكورون فيه قد أسلموا. باب ذكر ابن سليط وسلم يحيى بن نكير. أول ما نستذكر أن قال رزق الحمد ربنا تعالى الحمد لله على ما أنعم حمدا به يجزى عن سلف الأمن، ثم الصلاة بعد والسلام على نبيه يوم الإسلام محمد خاتم رسل ربه وآله وولاده وصحبه، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توكلنا من عباده ونبع للإمام زيدنا كرره وكان ذاك من محمد غرضه. هذه الأرجوزة للرحب رحمه الله فيما يتعلق بأحكام الغرائب، وهي أرجوزة جيدة ومفيدة وعظيمة وتداولها العلماء كثيرا وانتفعوا بها كثيرا، وهي حسنة الأبيات كلها في الأبيات واضحة المعنى، المعنى سهلة في الحفظ. جزاك الله خيرا رحمه الله. الحمد لله من السار قرأناها مرات على شيخنا العلامة الكبير الشيخ محمد إبراهيم الشيخ رحمه الله عليه، قرأها معنا أمم لا يحفظ من الله عز وجل على الشيخ محمد رحمه الله، وقرأها الناس قبلنا في أمور متطاولة وفي مباركة وهي مفيدة. شكرا رحمه الله. أول ما يكتب المقالة ويقول المقال مثلين يقول المقال مؤسسة بذكر حمد ربنا تعالى، الأول ما نستطيع به القول الحمد لله عز وجل والثناء عليه سبحانه وتعالى، فإن أولى ما يكون بالحمد سبحانه وتعالى. والحديث يرجع من فوق كل أمر الإنسان لا يذكر بسم الله بعض الحديث لله وبعض الحمد لله فهو أجمل بعضها أبكر، يعني نقص البركة. والله عز وجل بدأ كتابه الحمد لله وكتب الصحابة وحمد نفسه في سور كثيرة سبحانه وتعالى، بدأها بالحمد والمؤلف جمع الحمد والتسبيح جميعا حتى يجمع بين الروايات. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمي عند بدء الكتب وبدء الكتب بسم الله، والقرآن بدأ بالتسبيح والحمد جميعا، فلهذا استحسن العلماء بدء مؤلفاتهم بالتسبيح والحمد جمعا بين الروايات وجمعا بين الفضائل وحرصا على تمام البركة والخير. ثم بين الحمد فقال الحمد لله على ما أنعم ما سرية، ونعرف الحمد لله على إنعامه، ويجب أن تكون موصولة تقدير الحمد لله على الذي أنعم به وعلى الشيء الذي أنعم به الله تعالى. سؤال الاستغراق، استغراق أنواع الحمد وأجزاء الحمد والثناء. الحمد لله هو مثل الحمد ليس محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم والإجلال، واحق شيء بذلك الله سبحانه وتعالى، وله سبحانه بالعظيمة وله الثناء المطلق جل وعلا وجمال صفاته وعظيم الإنعام سبحانه وتعالى. وإذا كان ثناء ليس معه محبة فهو مجرد مدح، وليس معه محبة التقدير هو الحمد، والله أحق بالحمد سبحانه وتعالى غيره، وحمد غيره تابع لحمده. يرفض الناس عليه من فضائل وأعمال طيبة فإنه هو سبحانه عليه ومن الثاني يدل جل وعلا، فله الحمد الحقيقة لأنه محسن على جميع، لأنه محسن على جميع الخلق سبحانه وتعالى. حمدا به حمدا ما استطاع بين النوع، الحمد من صفته أنه يجمع قلب الحنى ومصائب تختلف منه مبين النوع ومنه مؤكد، ولا يبين النوع. حمدا به يعني حمدا به يجزي الله يزيد الله يجزي يزيد ويجزب عن قلب العنى يعني عناء كما عمل الله إليه، والحمد لله الله به يعني قلب عنا، والعنى في الحقيقة عنا قلوب، إن عمل الأبصار فهو أسهل. وقال الله عنه من عباس الله تعالى عنه وعنه قال إن أخذي الله من عيوز الله وما فإن قلبي من أيوه ما به الله فأرى بقلبي الدنيا وإخبار الآخرتي والقلبي والعين والقلب يجيك ما لا يجيك بصر. المقصود أن البصر وإن كان أمامه بر للدنيا وسائل الدنيا قد يعوق عن بعض المسائل الآخرة، لكن العمل الكبير الخطر العظيم يعمل قلب إن شاء الله العظيم. ومن هذا قال سبحانه فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي تحبون. والمؤلف هنا يقول حمدا يجل به أن يجل الله به عن قلب عمل العمل، فالثناء على الله وسؤاله وضراعته إليه وقيام بحقه والدفع عن معاصيه كل هذه أسباب لصلاح القلب وصفائه والغاب عنها، والمعاصي والغفلة من أسباب هدى القلب وعناه صلى الله عليه وسلم. ثم الثلاثة عليه السلام على دين دينه الإسلام محمد خاتم ربه وآله وبعده وقدره، يستحب بعد الحمد الصلاة عليه وسلم قبل الدعاء كما في حديث الله عليه وسلم صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كانها يدعو ولم يحمد الله فقال عجل هذا ثم قال يا احد غلبت انت من ذنب فقال اكثر ذنب ويصلي عليه ثم يصلي على النبي ثم يدعو الناس الدعاء بعد الحمد والصلاه عليه تقرب الى الاجابه ثم الصلاه استغفر الله ثناه على عبده والعياله وتطلق على الرحمه وتطلق عليهما جميعا ثلاث ومحفوظ صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم من اثناه العبد كما قال هذا عن الرياح وجماعة ويد المقيد كتاب جلال أفهام بوجود فإذا قلت اللهم صل على محمد وأثني عليه فهي الملائكة والرحمة في ظن ذلك لكن المقصود الأعظم والثناء عليه فإن الله مسجدته ثم لا يعلى عليه الصلاة والسلام ثم يدخل الرحمة فيها فإنه جل وعلا ولم يصلي عليه ملائكته ثم صلاته علينا فيها ثناء فيها رحمة لنا فإذا جمعت الرحمن على الصلاة فات الصلاة في السماء والرحمن الإحسان والجود والكرم كما قال سبحانه أولئك على الصلوات من ربهم ورحمة فرانهما والسلام السلامة ويهم السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم من كل سوء من سلاما عندنا بالدعاء بأن الله يكلمه من كل سوء الله قال جل وعلا يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما ادعونا بالصلاة وادعونا بالسلامة ومن صلى عليها صلى الله عليه وسلم ونور الله الصلاة عليه والسلام عليه وسنة مؤكدة عليه الصلاة والسلام ومن حديث الصحيح من صلى عليها صلى الله عليه وسلم على نبي يهمز ولا يهمز نبي ويبقى نبي واسمه معنيان أحدهما أنه من النبأ والإنساء والمنتبي وهذا منتبه على كذا متفع الثاني أنه من النبأ والخبر هو الأقرب أنه من النبأ لأنه منبئ عن الله ويصل عن الله والأنبياء يصلون عن الله فمعنى على نبي من النبأ فسخلت النبيين دينه الإسلام دينه ودين الأنبياء كله هو الإسلام كما قال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام فلا دين عند الإسلام ليس لله الدين سوى الإسلام ودينه ودين الأسلام الأنبياء جميعا هو دين الإسلام والإسلام لله التوحيد والطاعة له عز وجل والبعد عما حرم والبراءة من شركه أهله هذا هو الإسلام إسلام وانقياد يدل لله بالإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه والإيمان به وبرسله وتصديق أخباره كل هذا داخل في الإسلام المستسلم المسلم يصدق الله في أخباره وأخباره ويصدق رسوله صلى الله عليه وسلم ويعبده وحده ويقاد لأوامره وينتهي عن نواهي ذلك مسلما منقادا غليلا لربه عز وجل محمد بها أشهر أسماء أشهر أسماء محمد وله أسماء كثيرة من أحمد قوله جل وعلا ومحمد وأسماء كما ذكره أحمد ومنها الناحي والعاقب والمقصي وهو أسماء كثيرة جاءت السنة عليه الصلاة والسلام نبي التوبة ونبي الرحمة ومحفوظ الأسماء وغيره أنا نبي دين محمد الحاتمي فقال جل وعلا محمد رسول الله يعني محمد الحاتمي رسول ربه الخاتم خاتم وخاتمهم يعني آخرهم ليس بعده نبي كما قال تعالى ما كان محمد ولا احد من الرسل رسول الله خاتم النبيين فثلاثة وقعت الاخبار عليه الصلاه والسلام بانه لا نبي بعده وان خاتم الانبياء ليس بعده نبي ولهذا اجمع العلماء قاطبه كما نرد انه بعده فهو كافر ولهذا كفر الصحابه مسيله وسجاح ومختار بن ابي عبيد وقاتلوهم وهذا غيره من ان تعلم مثل اسود العنسي غيره هذا اجمع الصحابه واجمع اهل العلم من الاسود وغيرنا نجاح والمختار وغيرهم من تعلم الكفار والنص بالاجماع ولهذا قاتلهم الصحابه ويقال ان نجاح اسلمت وهكذا طريح الاسدي اسلم الذي دعا النبوه في عهد الصديق فلما اسد بن اسد وغيرنا نجاح حائل قتل له شوكه وقاتله خالد قتل جماعه من قومه ثم هذا الفراء وليه هذا الله عز وجل وهكذا مع الصحابة وهكذا يرد عنه بعد ذلك لا يجوز إن كان إذا كان عنده عقل فهو كافر فقد يدعيها الناس لا لكن عندهم عقول يؤثروا بمرض في عقولهم هؤلاء لا يتوقف بها لكن من يدعاه انه عقل له شوكه فهذا هو المراد بعد المتنبئين في الحديث انهم ثلاثون بعد عليه الصلاه والسلام فان لم يلتوك ولم يكعب ومن اخرهم الباقياني مرزا احمد بن غلام الصبياني الذي تنبا في الهند في اواخر القرن الماضي بعد الثالث عشر خاف له اتباع وشوكه وهي الان لقي مرزا احمد بن غلام الصبياني الذي تنبا في الهند في اواخر القرن الماضي بعد الثالث عشر خاف له اتباع وشوكه وهي الآن له أتباع يقال له قاديانية ويقال له الأحمدية أجمع العلماء في عصرنا وقبل عصرنا بكفر على كفرهم وعلى كفره أيضا لأنه ادعى النبوة وزعم أنه يوحى إليه وأن رسالته أكثر من رسالة محمد عليه الصلاة والسلام فله مؤلفات وله أتباع إلى الآن في الهند وباكستان وفي إفريقيا وفي غيرها فهو كافر وأتباعه الذين يعرفون كلامه ويعلمون انه ادعى النبوه ويتبعونه كفار مثله وآله من بعده وصحبه آل الرجل اتبع اهل بيته واتباعه يقال لهم آل والمراد هنا اهل بيته ومن اتبعه المراد هنا اهل بيته من بني هاشم وزوجاته رضي الله عنهن ومن اتبعه كلهم داخلون في آله كما قال تعالى ابشر آل فرعون إن أتباع فرعون النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لفي الآخر اللهم صل على أزواجه وذريه يبين أنهم آله عليه الصلاة والسلام من بعده وصحبه عطف الصحب على الآل ومن بعد من عطف العام على الخاص الصحب أعم من أهل البيت أعم من الزوجات والذرية وأما إذا جعلنا الآل من الأتباع فأصحاب من الخاص على العام لأن الآل أعم يعم الصحابة غير الصحابة يقرأت الصحابة عليهم من عبد الخاصة على الآن يهسها في الآل بالأتباع ثم يهسها بأهل البيت يكون ما بعبد العام على الخاصة ونسأل الله يعني الصحابي ومن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم من أنبث مستقيما أو تابعا لغيره وما تعرف يعني قال الصحابي هذا أحسن ما قيل فيه كما قال الحافظ نهضة ومن لقى النبي صلى الله عليه وسلم به وما تعرف الإسلام ولو تخلى سدة ولو تسدد ثم رجع العشر بن قيس وجماعة هم صحابة ولو كان تابعا لغيره كمحمد بن أبي بكر وكا عبد الله بن أبي طلحة وأنصاري وجماعة كان تبع آثارهم وجدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن تبع لغيره ليسوا مستقلين بصغارهم ونسأل الله لنا الإعانة يقال أعانة إعانة فالمصدر أعانة يعني مدد يعني مدد والتوفيق والتسهيل إذا توخينا توخى الشيء قصده أراده من الإبانة والكشف والإظهار أما فبالإمام مذهب الرجل ما قاله مجتهدا ومات عليه هذا هو مذهب الرجل يا فلان ما قال عن الاجتهاد وثبت عليه حتى مات مثل احمد مثل الثوري مثل الشافعي مثل مالك مثل زيد مثل فلان ما عرف عنه انه قال واستقام عليه حتى مات ثم مذهبا له يعني قولا له والمذهب يطلق على المصدر يميني ذهبا ذهابا ومذهبا اما مذهب الامام الزيد زيد من أئمة الكبار والله أعظم من أئمة الصحابة لعلمه وفضله وقد اشتهر بعلم الفرائض وقال في النبي صلى الله عليه وسلم فرائض زيد بن ثابت ومشهور بهذا من الصحابة ومن بعدهم وقد أعطاه الله فيه فائدة كبيرة والعلم في المن وعلمه كثيرا زيد الفرضي بالتلميذ الضرورة، وزيد بن ثابت الأنصاري الخزرجي الإمام المشهور الصحابي الجليل حد كتاب الوحي ما كان خمسة وأربعين غيره، له فضائل ومناقب بينها وكان في الصحابة وغيره. ولما مات قال ابن عباس هكذا يعلم العلم واخذ بالاشاده ذات يوم قال هكذا نفعل بعلمائنا على الجميع. والفرض نسبه الى الفريضه واحده الفرائض النصف والثلث واشبه ذلك، وتطلق الفريضه على الناس كله ثم فريضه اصله وفرضه ثم فريضه، كما ذكر سبحانه ذلك لما ذكر المواريث فرضها وتعطيلها قال فريضة من الله لما جاء فريضة من المفترض لحظة يقال للعالم فرائض فرضي، كما يقال للمنكر في الباب حديث حنفي، ولمن كان الذي حديث النسب حنفي يسأل حنيفة. فعيلة ينسب إلى فعالي وفعيلة فيه فعالي كجو خيلة فعالي إذ كان الناس إذ تعليمية أصول على الضرب، لأن الناس من أهم غرضي من البحث وكشف والتنقيب والبيان والتغذية من أهم أغراضه المؤلف هو الذي أين كان الشعب غرض المقصد يأتي بقية كلام الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب أي الكلام أحب إلى الله. حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم لما رأيت تبعة الوافية للرحم فرحم القراءة تبعة الوافية الإمام بن قرأ الشافعية بعدين يعني عمر أحدكم قد يوصل له واسع التمر حضرها بعض الأحياء نعم تظلمة الله أمر أخفها نعم. حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال أخبرنا باب أي الكلام أحب إلى الله. نعم ترحم غادر غادر. عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاده أن أبا ذر عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أي الكلام أحب إلى الله، فقال ما اصطفاه الله لملائكته سبحان ربي وبحمده سبحان ربي وبحمده. هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد ومسلم والنسائي. وأنا ذكر به هذا العلم من هذا قول جل وعلا أيها الأخوة جل وعلا لما ذكر الحمد قال أحق ما قال العبد قال أحق ما قال العبد أحق ما قال العبد وخذ من هذا أبو العلم أن الحمد أفضل كيف يستحق الحمد أفضل من كلمة لا إله إلا الله. وقال آخرون لا بل النص في قول لا إله إلا الله أكثر وأصح في أفضل الكلام وقوله مصطفى الله جنس الثناء ولا إله إلا الله أبلغ في الثناء. فيحتاج يقول أن هذا من المعنى من على تقدير من ومن أحب كلام الله مصطفى الله من ولا يكون من الملافات بينه وبينه أفضلها في بعض الإيمان أفضلها لا قالوا لا إله إلا الله فلما قتل نبي قال لا إله إلا الله فإن الأدلة في فضل لا إله إلا الله وأن أفضل الكلام أعظم واجب تدل على أنها الأفضل ويكون سبحانه الله وبحمده والحمد لله من الفضائل أيضا ومن أفضل الكلام لكن ليست أفضل من لا إله إلا الله بل لا إله إلا الله أفضل لعظم معناها. نعم سؤال الشارع عليه. نعم. كلم عليه. قلت يا رسول الله أي كلام يا رسول الله؟ قوله ما اصطفاه الله لملائكته أي الذي اختاره من الذكر للملائكة وأمرهم بالدوام عليه لغاية فضيلته. سبحان ربي أن ينزهه من كل سوء ويحمده بحمده. الواو الحال أن يسبح ربي ملتمسا بحمده أو عاطفة أي يسبح ربي وألتمس بحمده يعني أنزهه عن جميع النقائص وأحمده بأنواع الكمالات. قال الطيبي منح به إلى قوله تعالى ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وفي رواية لمسلم أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. قال النبوي هذا محمول على كلام الآدمي وإلا فالقرآن أفضل وكذا قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل المطلق. فأما المأجور في وقتنا وحال ونحو ذلك فالاستغار به أفضل انتهى. وفي الحديث أن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده وهذا بظاهره يعارض حديث جابر الذي تقدم في باب أن دعوة المسلم مستجابة بلفظ أفضل الذكر لا إله إلا الله. وقد جمع القرطبي بما حاصله أن هذه الأذكار إذا أطلق على بعضها أنه أفضل الكلام وأحبه إلى الله فالمراد إذا انضمت إلى أخواتها بدليل حديث سمرة عند مسلم أحب الكلام إلى الله أربع لا يضر بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويحتمل أن يكتفى في ذلك بالمعنى فيكون من اقتصر على بعض كفى لأن حاصلها التعظيم والتنزيه ومن نزاه فقد عظمه ومن عظمه فقد نزاه انتهى. قال الحافظ ويحتمل أن يجمع بأن تكون من مضمرة في قوله أفضل الذكر لا إله إلا الله وفي قوله أحب الكلام إلى الله بناء على أن لفظ أفضل وأحب متساويان في المعنى لكن يظهر مع ذلك تفضيل لا إله إلا الله لأنها ذكرت بالتنصيص عليها بالأفضلية الصريحة وذكرت مع أخواتها بالأحدية فحصل لها التفضيل تنصيصا وانضما ما انتهى. خلاصة هذا أن هناك نوع من التعارض بين هذا وهذا من قائل لا إله أفضل من قائل لا إله إلا أفضل ومن قائل إذا قال قرطب أن الأفضلية من الإمام الواحدة أفضل غيرها دون إمام هؤلاء أخواتها من التسبيح والتهليل كما في حديث سمرة. والطريق الثالث أن على تقدير من والكلام يعني من أفضل الكلام كل مقام فيه تقدير من يكون أفضل ليس على بابه بل على معنى التقدير ووضعت المشاهد الكريمة لأنها أفضل من غيرها من كل وجوه ولكنها من أفضل الكلام ومن أحد الكلام لكن يتأمل الأدلة يظهر أن لا إله إلا الله أفضل كلام الذي يتكلم به الإنسان والقرآن هو كلام الله هم داخل كلام الناس القرآن هو أفضل الذكر هذا حديث كتاب الله وليس في هذا كلام لكن المقصود كلام المخلوقين لما يتكلمون لا إله إلا الله أفضل من سبحان الله لا إله تنزيه وتقديس ولا إله إلا ثناء هي أفضل ذاتا وأفضل نقلا. وفي ظلم لا إله إلا الله تنزيه والتقديس عن كل عيب وفي حديث سمرة الله جاء بينها حبك الله سبحان الله عليه والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فهذا هذا ينبغي الجمع بين هذه الأشياء حتى لا يفوته شيء يكفي هذا وهذا وهذا وجمع هذه الخصال العظيمة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ويظن إله إلا الله ولا قوة إلا بالله ويحوز من ظلم الجنة وفي أبي حج الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا الحد إذا قال ما اصطفاه الله إذا قال أفضل الكلام لا إله إلا الله أراد بهذا معنى من الحث على هذه الأذكار والترغيب فيها والتلافت فيها بما فيها من الخير العظيم مثل ما قال حبيبتان كلمتان حبيبتان على اللسان حبيبتان الرحمن ثقيلتان في اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نعم بالله إله كذلك ذكر في الميزان حجر الرحمن حجر اللسان وما ذكرها في هذا فلا منافع والمقصود كله الحج والتغيير على هذه في هذه الكلمات العظيمة. نعم نعم أبو عبد الله حدثنا أبو هشام حدثنا أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد الكوفي قال أخبرنا يحيى بن يمان محمد بن يزيد الكوفي قال أخبرنا يحيى بن يمان قال أخبرنا سفيان عن زيد العمي عن أبي إياس معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. قالوا فماذا نقول يا رسول الله؟ قال سل الله العافية في الدنيا والآخرة. هذا حديث حسن. وقد زاد يحيى بن يمان في هذا الحديث هذا الحرف. قالوا فماذا نقول؟ قال سل الله العافية في الدنيا والآخرة. ضعيف لكنه شواهد والعطور لا يجب عني واحد عني لا. حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا وفيه عبد الرزاق وأبو أحمد وأبو نعيم عن سفيان عن زيد العمي عن معاوية بن قرة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. وهكذا روى أبو إسحاق الهمداني هذا الحديث عن بريد بن أبي مريم الكوفي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وهذا أصح. الأول لا نخلص السنة من زيد العمي سنة الصلاة. ولهذا ذكر الحافظ الجوز ذكر تصحيح الغزيرة له والنسائي عبد النسائي وصحاب الغزيرة وعرض عن جهات التلميذ بعد ما فيها من ضعف. وهذا لفظ أبو إسحاق المعلق ما أسمع قال الشارع. قوله حدثنا محمود بن غيلان قوله أخبرنا سفيان هو الثوري قوله سل الله العافية. هذا هو المقال. أي السلام عن الآفات والمصائب. وقد زاد يحيى بن يمان في هذا الحديث هذا الحرف. قالوا فماذا نقول إلى آخره. قوله قالوا فماذا نقول إلى آخره بيان لقوله هذا الحرف. قوله حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا وكيع وعبد الرزاق وأبو أحمد وأبو نعيم تقدم هذا الحديث هذا السند مع شرحه في باب الدعاء في باب أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة من كتاب الصلاة. قوله وهذا أصح. قال المنذري في تلخيص السنن وأخرجه النسائي من حديث يزيد بن أبي مريم عن أنس وهو أجود من حديث معاوية بن قرة. وقد روي عن قتادة عن أنس موقوفا عندها. هل أجود أصح حديث النسائي أصح الدعاء لا يرد؟ هذا يدل على أن الدعاء لا يرد من أعظم الأسباب للسيادة ومن الواضع التي جاء فيها الدعاء هو أذان الإقامة سجود في آخر الصلاة في آخر الليل في جوة الليل كل هذه أوقات تبدأ بها الإجابة وفيها من جمعة ولا فيها من آخر ساعة من ستر جوار أذان وجوة جدا جوار أذان وجيد جوار أذان حمد الله بعده باب حدثنا ابو كريم بن عبد العلاء نعم ولا من وين عندك تقريب هو يوسف رايت ترى من وين قد يقول سلام من جيد يقع على الجزيز اللي يزيد ولا بريد؟ بريد بقراءة يزيد وانت بريد؟ بريد لا بريد بريد نعم نعم بريد بن أبي مريم مالك بن ربيعة السلمي بس المهملة البصري صفة من الرابعة ما سكنت 44 البخاري في الأدب المخرج والأربعة وهذا قرار يزيد والنزيد برايز بس وكيف إذا راجعت للنزيد نعم يزيد برايز مثالي يقول عندك حاجة لكن ما عندك حاجة لكن ما عندك حاجة لكن ما عندك حاجة لكن ما عندك لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يزيد بن أبي مريم يقال اسم أبي مسابق الأنصاري أبو عبد الله الدمشقي إمام الجامع بدأت قديم من السادسة ما كانت 40 وقعوا بعدها هذا غيره البخاري والأربعة غيره إما حدا وراء ثم ملك انه صار الليل انه كان يرى المسجد نعم نعم قاعدة لو لم يرد إذا ما كنت قاعدة ما جاءت هذا سبب هذا نعم وقد وجدت من علامة ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما في قراءة المسلمة على الجهمية والمعصية فأيا نكره هنا لعظيمها وجهته وشدة الحاجة إليه قال رحمه الله تعالى فصل عظيم النفع جليل قد يشرع به من عرف نوع التوحيد القول العلم والقدر والتوحيد لتصريف فصل عظيم النفع جليل قد يشرع به من عرف نوع التوحيد القول العلم والقدر والتوحيد لتصريف إرادة عملي كما جاء على الأول سورة هو الله أحد وعلى الثاني سورة الله أيها الكافرون. يرى أن العلماء في هذا عبارات في تقسيم أنواع التوحيد وأنواعه وأقسامه وألقابه كلها عبارات متقاربة. صرف المقسمون إلى ثلاث أنواع يقول التوحيد ثلاث أنواع التوحيد الربوبية وهو الإقرار بأفعال الرب من الخلق والرزق والتدبير والأمر المالك لكل شيء والمدبر لكل شيء التوحيد الأسماء والصفات وذلك بإثبات أسمائه وصفاته وواجب الكتاب والسنة الصحيحة توحيد العبادة وقال توحيد الربوبية هو إفراده بالعبادة وتخصيصه بها دون كل ما سوى سبحانه وتعالى وكانوا يقسمون إلى قسمين فيقول توحيد المعرفة والإثبات ويدخل في توحيد الربوبية والأسماء والصفات ذات الرب وأفعاله وصفاته وأما توحيد القصد والطلب ويريدون بتوحيد العبادة لأن المرض المرض ذلك يقصد في طلبه وطير العبادات يقول المقصود سبحانه وتعالى في صلاته وقومه وهو المطلوب المدعو خلاف ما يفعله من باب القبور ومن باب الأصنام فإنهم يقصدون غير الله ويطلبون غيره فترى يقول بعبارة أخرى ونوعان أحدهما التوحيد العلمي القولي والخبري المرجع نطق اللسان واعتقاد القلب والإخبار عن ذلك وهذا توحيد الربوبية والأسماء والصفات لأنه ينطق به توحيد الله بأفعاله وبأسمائه وصفاته ويعتقد بالقلوب وليس في عمل والثاني توحيد القصد والطلب القصد والطلب الإرادي يتعلق بقصد القلب وإرادة القلب وتوجه القلب وعمل القلب والجوارح وهذا توحيد العبادة توحيد الإلهية لأن المقصود العبادة يتوجه بقلوب إلى الله ويريد وجهه في أعمالهم صلواتهم وصدقاتهم وحجهم وصيامهم وغير ذلك ويتوجه بالطلب إليه بدعواتهم لا يدعون معه غيره هذه العبارات كلها متقاربة وتوحيد العلم هذا العملي وإن يقول الله هو أحد يقول الله من أبي الله والزين يتعه أكثر منان توحيد العلم الخبري الاعتقادي توحيد الربوبية والأسماء والصفات يقول يا أيها الكافرون ويا في ذلك تعالى لكن الصلاة بين ربنا ولا الحمد لله إلا الله فيها توحيد الإرادة الصلاة بقصده وتوحيد الله بالعبادة وإفراده بها وقصده بها ولهذا قرأ بهما سنة الفجر وسنة المغرب لتنفيذ هذا الأمر العظيم نعم فإنك في فإنك جلت التأويل على التوحيد وقدر العلم كادت تفوهه على التوحيد تفوهما في هذه العقيدة وإيمانهم على البصائر توحيد الله والإخلاص والإيمان بأسمائه وصفاته توفيه على بصر عظيم وعلى نور من الله عز وجل أعظم عند هذه الحقائق والبصائر من نظر العين إلى الشمس والقمر فإن العين قد يعتريها ما يعتريها والشمس قد يعتريها ما يعتريها من الغيب والكسوفات والعين قد يعتريها ما يعتريها من الأمراض أما هم فهم على بصر عظيم ويقين كامل لتوحيد الله واستحقاقه للعبادة وكمال الأسماء وصفاته لا يعتريهم به شك ولا ريب ولا خفاء. لن سلطه أعداء الله فلا شبه. وأهل الكلام هي أول آيات الصفات وأول آيات الجنة والنار كما فعلت الفلاسفة وأهل التحليل إلا كلف عليها التأويل إلا بأولى يسلط على الأعمال على توحيد العبادة وعلى العمل. فإن تسلط التأويل فمحمد عليه السلام وقال أيوة وقال أيوة على ما يتوكل الحجاج في الأصنام التي في هذا الإنسان يعمل تبع الفطرة في عمله لكن في لسانه يقول مثلا اللي يقول الله في كل مكان يقول في لسانه لكن اعتقاد العمل حقيقة ولا يضع الآخر هذا أول مذهب لكن في اعتقاده الحقيقي أو في عبادته لا يقول الله في كل مكان هل يقول ولا القلوب يا الله لا تقع بالإنسان بما يخالف العقيدة وكذا لذلك ولا يتوجه إلى قوله من قلبي طيب بعض الطلاب يعني هناك في الجامعة هم عظم التفاليس المطلق لهم بها الحكومها يسعون مبلغ الرمزي وبعض الطلاب من غير خارج الجامعة يضمون إليهم ويسعون كما يسع طلاب الجامعة من غير علم يعني لا يسألون عن هذا الشيء ولا علم يعني إذا دخلوا هكذا ما يجيب لا Thank you.